السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال يقول صاحبه: مع معرفة ما ورد فيما ظاهره المنع من تشييد المساجد وزخرفتها، ألا ترى حاجة المسلمين في الغرب لمساجد كبيرة مشيدة بفخامة تعتبر مفخرة للإسلام لا للأشخاص، ومظهر عز للمسلمين وحفظ لعقيدة أولادنا في الغرب، وهم يرون في الغدو والرواح كنائس ومعابد غيرنا شاهقة، ثم نحن لا يسعنا إلا المخازن وما تبسط بناؤه وقل عن بيوت الناس بهاؤه؟ يقول: هل يصلح أننا نختزل مساجدنا ونتواضع في بنائها لكي تقل مهابتها في عيون أولادنا، وهم يرون المساجد الكنائس قلاعا ومعابد غير المسلمين قصورا شامخات؟ فأين يقف الفقه وأين تقف السياسة الشرعية من هذا؟ الجواب عن هذا: بارك الله فيكم أجمعين، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تشييد المساجد وزخرفتها فيه تفصيل. فمن ذلك ما يشغل المصلين: زخارف تشغل المصلين في صلاتهم، تشوش عليهم في خشوعهم، أو يكون فيها تشبه بزخرفة غير المسلمين لمعابدهم فيما هو من خصوصياتهم، أو يكون فيها إسراف ومبالغة في استنزاف موارد الجارية المسلمة في أمور كمالية ترفية. منارات تكلف 150-200 ألف دولار، وبعضها قد يجمع من أموال الزكوات اللي الأصل فيها أنها لإطعام الجياع وكسوة العراة. فما كان من جنس المبالغات التي لا ينبغي أن تكون، أو ما كان فيه تشبه بمعابد غير المسلمين فيما هو من خصوصياتهم، فهذا هو الذي ينبغي الانكفاف عنه، وتنصرف إليه أحاديث النهي عن زخرفة المساجد وتشييدها، كالذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. الإمام البغوي رحمه الله يقول: إنهم زخرفوا المساجد عندما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم. هذا الحديث عن اليهود والنصارى. وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم وسيصير أمركم إلى المراءة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها. وقد نص على كراهة التشييد والمبالغة في الزخرفة والتزيين كثير من أهل العلم. أما الزخرفة التي لا تشغل المصلين إنما تكون لاعتبارات وظيفية بحتة تتعلق براحة المصلين وتوفير أجواء السكينة والطمأنينة لهم، كتلك التي تعطي المساجد زيادة في الراحة والبرودة في الصيف والدفء في الشتاء، أو تلك التي تتعلق بتوفير المهابة لبيت الله عز وجل، وهذه تتغير بتغير الأزمنة، فهذه لا بأس بها على أن تتجنب المبالغة في ذلك، لا سيما إذا اقتضت أن يكون المسجد من الغارمين. اعتبر في هذا بالمسجد الحرام مثلا، فإنه بني على نحو يوفر المهابة لبيت الله عز وجل كما يوفر الطمأنينة للطائفين والعاكفين والركع السجود. جزئية ما يتعلق بتوفير المهابة لبيت الله من مسائل الاجتهاد والسياسة الشرعية، ما يحتاجه الناس إلى ذلك في زمننا هذا أعظم مما كانوا يحتاجون إليه فيما مضى، وما تحتاجه مساجد الغرب المجاورة لمعابد غير المسلمين أعظم مما يحتاج إليه المسلمون في بلادهم في الجملة. وقصة لطيفة تذكر في هذا المقام، لما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام تلقاه معاوية في موكب عظيم، فاجتاز بعمر وكان راكبا على حمار، اللي هو سيدنا عمر كان راكبا على حمار هو وعبد الرحمن بن عوف، ولم يشعر معاوية بهما، فقيل له إنك جاوزت أمير المؤمنين لن تفوت عليه. نعم، فرجع، فلما رأى عمر ترجل وجعل عمر يقول أنت صاحب الموكب؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال هذا حالك مع ما بلغني من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك، ناس بيقفوا طوابير على الباب عندك. فقال هو ما بلغك من ذلك؟ أي ده حصل. فقال ولم تفعل هذا؟ لقد هممت أن آمرك بالمشي حافيا إلى بلد الحجاز. رجعك تمشي حافي إلى الحجاز. فقال يا أمير المؤمنين إن بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يكون فيه عز الإسلام وأهله ونرهبهم به، فإن أمرتني فعلت وإن تنهني انتهيت. هذا اجتهادي وأنا طوع أمرك، إن أمرتني ائتمرت، إن نهيتني انتهيت. قال له عمر يا معاوية ما سألتك عن شيء إلا تركت في مثل رواجب الدرس تجيبني جواب يحيرني، لئن كان ما قلت حقا إنه لرأي رأيت، وإن كان باطلا إنه لخديعة أديت. فقال فمرني يا أمير المؤمنين منه ما شئت. قال لا أمرك ولا أنهاك، ماليش دعوة بيك، لا أمرك ولا أنهاك. فقال عبد الرحمن بن عوف ما أحسن ما صبر الفتى عما أوردته فيه، كلفتهم في مهمة فقام بها على الوجه الأمثل. فقال عمر لحسن موارده ومصادره جشمناه ما جشمناه، لعلمي بحسن تدبيره للأمور كلفناه بما كلفناه به. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل هذا السؤال بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه المساجد، فقال لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، فهي المقصود بالزخرفة الصور والتماثيل. وإذا حدث أن زخرفت بالصور فهل تجوز الصلاة فيها؟ فأجاب: هذا الحديث مروي عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله، كلمة تزخرفن هذه هذا من قول ابن عباس وليس بقية الحديث النبوي. وإن كان كذلك فإن الزخرفة يراد بها الزخرفة المشابهة لزخرفة اليهود والنصارى، وأما الزخرفة التي لا تشغل المصلي وإنما تعطي المساجد أو المسجد زيادة في الراحة والبرودة في الصيف والدفء في الشتاء فهذه لا بأس بها، لكن يجب أن لا يبالغ في ذلك كما يفعل بعض الناس الآن، تجده يجعل على المحراب من الزخارف والنقوش ما يشغل المصلي أو يكون له ثمن باهظ، وأما الصور فلا يجوز إطلاقا أن تجعل في المساجد صورة، لا صورة آدمي ولا صورة حيوان. الخلاصة الذي ينبغي أن يكون عليه الحال هو الوسط الذي يمثل الحسنة بين سيئتين، فلا يكون كما جاء في السؤال كالمخازن أو ما تبسط بناؤه وقل عن بيوت الناس بها. وهذا في الحقيقة قليل جدا في أمريكا، يعني أن يقال أن في المساجد في أمريكا يعني كالمخازن إلا ذكر جالية ناشئة وفقيرة جدا وكذا وكذا، لكن ثقافة الناس هنا تعودت على التشييد وتعودت على العمارة. ولا يغال فيه المغالاة التي تبلغ مبلغ استنزاف موارد الجالية مثلا في تشييد منارة مئذنة تكلف مئات الآلاف. وما أجمل هذه القاعدة القرآنية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قاعدة العدل الرباني في باب النفقة في كل شيء. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.